الله عليه وسلم. أمس قل بالأمس قلنا الثمر بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة أين تظهر؟ راح أكرر لك الثمرة فقلت لك حسب هذا فرد مطلب جديد مطلب مال السابق أكرر لك إياه حتى أذكر الجواب عليه. ثمرة الأمسية هذه كانت أنه باختصار ماذا أبينها بصورة ماذا مختصرة أن الثمرة هذه لو دخل شخص المسجد ورأى نجاسة في المسجد ولكنه لم يعتني وصلى هذه الصلاة بناء على المقدمة الموصلة صحيحة بناء على أن الواجب مطلق المقدمة فاسد. ليش؟ فرق شنو؟ فرق هذا أنه لما أدخل المسجد وأرى الإزالة الإزالة شخصير واجب واجب أهم واجب مقدمة شنو؟ ترك الصلاة. لكن يا ترك يا ترك الموصل الى الازالة اما غير الموصل على رأس الفصول اقوله على هالفرضية فالموصل الترك الموصل الى الازالة هو الواجب هو معلوم لما اجيب الصلاة يمكن أن تحصل الإزالة وما يمكن لا يمكن تحصل الإزالة يعني لما أجيب السلام معناه أنه أنا في الحقيقة ما أريد أجيبه ما أحب الإزالة ولذلك دمت أصلي فمعنى ذلك أنه ما يمكن التوصل إلى الإزالة وإلا إذا كنت أريد أجيب الإزالة أشوف من أول أجيب ليش أشرع بالصلاة فلما أشرع بالصلاة معناه لا أقدر أجيب للإزالة ولا أنا هم أريد للإزالة فعين إذن إذا الإزالة لا يمكن حصولها ولا أنا أريدها فتركي إن هذه الصلاة بعد ما راح يصير موصل علما للإزالة فالإزالة لا يمكن حصولها بعد وما أريدها فإذا تركب هالصلاة اللي بدي أعرف ليه ليس بموصل فلا يكون واجبا بالترك الموصل ولا واجب فقط فإذا تركب هالصلاة لم يكن واجب ففعل الصلاة ليس حرام منه عنه إذا ترك مواجب فعل مو منه عنه إذا فعل مو منع عنه إذا ما تقع فاسدا هذا على رأي الفصول أما على رأي الآخر اللي بيقول مطلق المقدمة واجبة تركي هذا الصلاة شو يكون سواء كان موصل أو غير موصل هو واجب ففعل الصلاة شو يكون لم يعني يقع فاسد فالصلاة تقع فاسد على رأي الآخر وصحيحة على رأي صاحب الفصل هذا حسنة ما ارتدنا بالعمل هسه اليوم شوف درسة من الآن سوف يشرح عليكم السلام ورحمة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال بأن الصلاة هي فاسدة على كلا التقديرين قال الصلاة هي فاسدة على كلا التقديرين على كلا التقديرين يعني شنو يعني سواء ضمن الترك الواجب والترك الموصل او مطلق الترك. على كل التقدير لا يصل فاز فالثمرة باطلة. اذن ليش؟ يقول لانه اذا ضمن مطلق الترك واجب، يعني قلنا مطلق المقدمة واجبة، فترك الصلاة دائما قلنا شو يصير؟ واجب. ففعل الصلاة دائما شو يصير؟ حرام. اذا دائما يصير فاسد على هالشق. هذا واضح اللي في احتياج جديد للشيخ انصاري اهنا يقول ولو قلنا هذا الشق الثاني بأن الترك الواجب هو خصوص الترك الموصل، هو خصوص الترك الموصل، فيصير الواجب له الترك الموصل. نقيضة شو يصير؟ نقيضة نقيضة يصير حرام. كل شيء إذا هو واجب نقيضة شو يصير؟ نقيضة حرام. نقيضة ترك الموصول شنو نقيضة؟ نقيضة نقيضة هنا يكون ساعدني انت شوية ذهنك، بعد ذهنك انت يكون شوية ساعدني بيه بعد زين تشغله. نقيض الترك الموصل ياهو، نقيض كل شيء رفعه، رفعه رفعه. فإذا عدنا إنسان نقيض شيء بشيء لا إنسان، فهنا نجي إيش عدنا إحنا الواجب ياهو ترك الصلاة، لكن لا ترك ترك الصلاة الذي يوصلك علما الى الازالة. نقيضة شنو؟ ترك الترك. اتشبع نصي ضيف له ترك عدم، ضيف له ماذا؟ ترك ترك الصلاة الموصي، ترك الترك الموصي يصير واجب، يصير حينئذ حرام. حرام بعد يصير إذا الترك الموصل واجب نقيضة، وهو الترك الترك الموصل ترك الترك الموصل هو الواجب ياهو الترك الموصل. نقيضة شنو؟ عدم الترك الموصل، عدم الترك الموصل هذا شو يصير؟ حرام. فإذا صار هذا حرام أو نائب النأس ونقيم، هذا عدم الترك الموصل بمن يتحقق؟ بمن يتحقق؟ هذا أنا أريد أن أساعدني بي وأذكر لي أنه بمن يتحقق. يتحقق بأمره، يعني إذا أريد أنا أترك، يا هو الذي أتركه؟ إمن أريد أن أترك؟ أترك الترك الموصل، الترك الذي يوصلني موصل علمه، ترك الصلاة الذي يوصلني للإزالة، هذا الترك الصلاة الذي يوصلني للإزالة أريد أتركه. موتي ولا أريد أتركه، شلون أتركه؟ لا أخلي موتي لا ما أخلي، لكن من دين أن أزيل أن أقل عشر جدارة، يعني الترك المجرد أكرر أقول من الأول هو الواجب ياهو الترك الذي يوصل للإزالة، ترك الصلاة الذي يوصل للإزالة. أنا لا أسأل فصول هذا الواجب. نقيضة شو يصير؟ ترك هذا الترك هو الواجب، الترك الموصل نقيضة وهو عدم هذا الترك الموصل، عدم يصير حرام. عدم الترك الموصل من يصير يصيب أحد أمره. إذا أريد أن أترك الترك الموصل للصلاة، هذا الترك الموصل للصلاة العقل الإزالة، ترك الصلاة الموصل للإزالة، إذا أريد أتركه شلون أتركه؟ أنا بعد أنت يكون الشغل في الذهنة، أنا بعد ما أقدر لا أخلي لا أنه أترك الصلاة لكن من دون أن أزيلا أشر جزارة ترك المجرد يعني. فراح يصير الصلاة بعد بالتالي شو حصير؟ حرام. لأن ترك الترك مين اللي يصير؟ اللي هي حرام يصير بالصلاة أحد أفراده يعني يصير حرام. فإذا صار حرام يصير فاسد، فإذا صار حرام يصير فاسد. لكن قد واحد يقول للشيخ الأنصاري أن الشيء إذا وجب نقيض يصير حرام، أما لوازم نقيض يصير حرام، هل من جبتها؟ وفي موردنا الصلاة هي النقيض، هي لازم النقيض. يعني شنو؟ أحسنت بالترك والنقيض، يعني بعد رأيت شيء يقول هو أصل الواجب يا أخي، التخلي بهنة أصل الواجب. ترك الصلاة الموصل للإزالة هذا الواجب، نقيض يصير حرام. نقيض شنو؟ نقيض شنو؟ عدم هذا الترك، هذا الواجب، عدم هذا الترك يصير هو الواجب، هل يصير هو الحرام؟ لا تنزل عدم هذا الترك لازمه شنو؟ عدم ذي من يتحقق لازمه شنو؟ لا أصلي، لا أترك الصلاة وأجر جبارة من دون العزيلة. هاي الصلاة مو هي نقيض الواجب. الواجب شنو هو؟ ترك الصلاة الموصل للإزالة. نقيض هذا هو ترك الترك، يعني نقيض أمر عدمي. وأما الصلاة مو هي نقيض لهذا الواجب، هي لازم لها النقيض. والحرام هو نفس النقيض الواجب، مو لازم نقيضه. الحرام هو النقيض الواجب، لا لازم نقيض الواجب. بس أجاب الشيخ الأنصاري قال صحيح، احنا قارين شنو ما أدري هناك منطق غير منطق نقيض كل شيء. صحيح مثل ما تقول، خلي كلمة عدم صحيح مثل ما تقول. فنقيض فالواجب احنا في موردنا هو شنو الواجب؟ ترك الصلاة الموصل للإزالة. نقيضة يصير حرام، نقيضة شنو هو نقيضة؟ ترك الترك مثل ما تقول. لكن لازم النقيض هذا أيضا حرام، يعني حرمة النقيض تكفي لحرمة لازمه، هذا عيد أقوله. حرمة النقيض تكفي لحرمة ما هي من لوازم النقيض. وإلا شوف شو أقول لك، وإلا إذا حرمة النقيض ما تكفي لحرمة لازم النقيض يلزم. شوف الله شو يلزم، شوف شو يلزم. لازم الواجب مو الترك الموصل، مطلق الترك، مطلق الترك. يعني خذنا بالرأي الآخر غير رأي صاحب الفصل، هناك الصلاة تقع فاسدة ولا لا؟ إيش قلنا تقع فاسدة ولا لا؟ قلنا بلا إشكال تقع فاسدة، مع أنه الصلاة مو هي النقيض. ليش؟ لأن الواجب هو ياه الواجب، ترك الصلاة بعد مطلق عم من أن يكون موصل أو غير موصل. نقيض شنو؟ الثالث هالترك. وترك ترك الصلاة دون أن يتحقق بالصلاة. فالصلاة لازم للنقيض، مو أنها عين النقيض، مع أنه قلنا هي حرام وفاسد. فهذا معناه أنه يكفي لحرمة الشيء أن يكون ماذا؟ لازم النقيض. وإن لم يكن نفس النقيض، وإلا يلزم. فبعد ما هذا ما يكفي يلزم، لا يلزمان على أن تارك الصلاة مثل أو غير مثل واجب، لازم الصلاة مثل فاسد. ليش لازم الصلاة مثل فاسد؟ لأن نقيض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة، فالحرام يصير ترك ترك الصلاة. شليش يقول نفس الصلاة تصير حرام وفاسدة؟ لابد غير من باب أنها لازم للنقيض، يعني لازم ترك ترك الصلاة والصلاة. فمعنى ذلك أنه يكفي لحرمة الشيء أن يكون من لوازم النقيض، وإن لم يكن عين النقيض. وفي مورد هذا يكفي. خلص مطلب الشيخ الأنصاري ماذا؟ خلص دور رقعة الركية. احنا في الثمرة ايش قلنا؟ التعويل يكون تخلي نظرة للثمرة ثم بعدين الى جواب الشيخ. في الثمرة ايش قلنا؟ قلنا لو دخلنا المسجد ورأينا نجاسة، فلو ردت اصلي حينئذ نقول هذه الصلاة فاسدة وصحيحة على رأي تصور صحيح. ليش؟ لأن إذا أريد أن أجيب الصلاة عملت الإزالة، فتارك الصلاة ما يكون موصل للإزالة، فما يكون واجب لأن هذا ترك غير موصل، ففعل الصلاة عملت الحرام. موجه تعرف تفوحه ولا الشيخ الأنصاري يجي يناقش إهنان يريد يقول له حتى على قولك السير الثلاثة عزة، حتى على قولك يا صاحب الفصل. ليش؟ لأن يقول له صاحب الفصل صحيح افترض تركنا الصلاة الآن الآن ليس بنوصل علما للعزالة، لكن أنا أسألك هذا السؤال، هل الله عز وجل يقول لي ترك الصلاة الموصل للإزالة واجبة؟ هذا يقول لي بيه وما يقول لي بيه، يعني موجه لي الشيخ طابي ولا الترك الموصل واجب يقول لي وما يقول لي أبني هذا بلاش الشيخ طابي أعكو في حقي الترك لو كان موصلا الموصل واجب. فإذا أنا أقبلنا نقول لو كان الترك الموصل ترك الصلاة اللي بيوصل للإزالة واجب، نقيض شو يصير؟ يصير حرام. بس نقيض ترك الصلاة الموصل للإزالة نقيض شو؟ لا تستعجل، خلي كلمة عدم أو خلي كلمة ترك. ترك هذا الترك الموصل يصير حرام. هذا اللي لم يتحقق، ترك هذا الترك الموصل لمن يتحقق بأحد أمرين، يجب أن أصلي، يجب أن أترك الصلاة من دون أن أزيل ترك المجردة. وهذا الصلاة اللي هي أحد فردين، وإن لم تكن هي عين النقيض، عين النقيض علما، عين النقيض علما للواجب. الواجب هو شنو الواجب؟ قلنا الواجب شنو هو؟ عين تنفع. الواجب شنو؟ قلنا هو ترك الموصل. الصلاة لا لم تكن نقيض من الترك الموصل، لأن نقيضة من الترك الترك، لكن هي من نقيض الترك الترك. ويكفي في الحرمان أن يكون الشيء لا بنفس نقيض لا من لازم النقيض، وفي موردنا الصلاة وإن لم تكن بنفسها نقيض. من واجب لكنها من لوازم النقيض تصير حرام. وإلا إذا أريد نقول أن الحرام هو النقيض فقط، أما لازم النقيض ليس بحرام، فلازمه حتى لو قلنا الواجب هو الترك المطلق مو الا الموصل. فهمت ايش قلنا؟ الصلاة شو تصير بناء على ذاك؟ تصير فاسدة. على ذاك ينزل الصلاة تصير فاسدة، ليش؟ لأن إذا كان الواجب الترك المطلق نقيض يصير حرام. نقيضة شنو هي نقيضة؟ ترك الترك. دائما تقول كلمة ترك. لا نفس الصلاة. الواجب هو ترك الصلاة. نقيضة هو نفس الصلاة. ترك ترك الصلاة. بل ترك ترك الصلاة بمن يتحقق. لم أصلي. فالصلاة لازم لما هو نقيض لا عين النقيض. فشلون هنا قلت الصلاة تصير حرام وفاسدة؟ لا بد معناها ليس عين النقيض، لازم النقيض، مع انها ليست عين النقيض بل لازم النقيض، فشلون قلت تصير فاسدة حرام؟ لا بد من جهة ماذا؟ انك تقول يكفي في الحرمة أن يكون الشيء من لوازم النقيض إن لم يكن عين النقيض. وإذا قبلت هذا الشيء هنا يكون تقبله وين؟ هناك. هناك وين؟ يعني لو قلنا الواجب هو الترك الموصل يعني كما بعد فنقيض وإن كان هو نقيض شنو؟ ترك هذا الترك الموصل لا نفس الصلاة. الصلاة من لوازم النقيض، لكن يكفي في كون الصلاة من لوازم النقيض يكفي في أن تكون محرمة وفاسدة بالتالي. فإذا على كل التقديرات سواء قلنا الواجب الترك الموصل ولا مطلق الترك على كل الرأيين فالصلاة فاسدة فمر معكم. هذا كلام الشيخ الأنصاري مطبق. وأورد وربما أورد على تفريع، والمورد هو منه الشيخ الأنصاري، على تفريع هذه الثمرة. تفريع علينا فرعنا هذه الثمرة علينا على القول بأن الواجب مطلق المقدمة، وعلى القول بأن الواجب خصوص المقدمة الموصلة. على هذين القولين فرعنا الثمرة أنه تصير الصلاة فاسدة. على القول بأن الواجب مطلق المقدمة صحيحة، هو الواجب خصوص الموصلة. كيف أورد بهذا البيع بما حاصله؟ أن الشيخ الأنصاري أن فعل الضد وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب، أن فعل الضد ياهو بعد استئذان مفهوم الشرح مالتي أبا أربعة تعرفها إن شاء الله، أن فعل الضيف لا يعرف عن الصلاة، وإن لم يكن نقيضا نقيض علما للترك الواجب. الترك الواجب هو ياهو الترك الواجب، الترك الواجب يعني ترك الصلاة الموصل، ترك الموصل هو هذا الواجب. وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب. أقول هذا الترك الواجب قلنا ياه هو ترك الصلاة الموصل. أقول هذا ليش واجب؟ من جهة واجب من ناحية مقدمة للعبادة من ضمن خلال سبعة. ها هو قاعد يقول مقدمة عن واجب. ها وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب أنه هو واجب. هذا الترك واجب ليش مقدمة؟ وهذا من باب المقدمة للإزالة. وإن لم يكن هذا فعل الذنب نقيضا للترك الواجب بناء علام على المقدمة الموصلة. على المقدمة الموصلة الواجب ياهو الترك الموصل نقيضا ياهو موصلة ترك هذا الترك بصحيح. أنا خافتون من كذا إلا أنه أنه ياه إلا أنه إلا أنه ياه إلا أنه فعل الزوج وهو الصلاة فعل الصلاة لازم أترك منها نفس النقية للترك الموصل لكن هو لازم إلا للنقي إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقي. أقول كان المناسب كلمة أفراد يحدثها إلا عن النقيض. ما له أفراد النقيض ما له أفراد ما له النقيض دائما هو ما له شيء واحد وهو شيء ترك. خلي ترك ونقيض كل شيء جيله خليه ترك ونقيض فدائما النقيض وترك ما له أفراد. فالصلاة نقول لازم من لازم النقيض. النقيض شنو هو؟ ترك ترك الصلاة. فهي لازم النقيض مو لازم لما هو من أفراد النقيض. ليش وضع الصلاة مو نفسها نقيض؟ نقول هي لازم علمان والنقيض يقول ها حيث أن نقيض ذلك الترك الخاص. ترك الخاص شنو يعني الترك الخاص؟ ترك الموصل للإزالة. ترك الصلاة الموصل للإزالة أتركها. نقيضة شنو نقيضة؟ نقيضة شنو؟ رفعه يعني ترك عدمه. خلي ترك لا عش رفعه عدمه. لكن هذا الترك الترك لمن يتحقق؟ قل لي لمن يتحقق؟ بأحد أمرين وهو أحد النون من الفعل والترك الآخر المجرد وهو رفعه يعني رفعه حيث أن نقيض ذلك الترك الخاص رفعه وهو يعني رفعه يعني من هو النقيض بعد يعني الترك ترك الترك وهو يعني النقيض يبقى رفعه وترك الترك أعم من الفعل. فعل يعني يا فعل فعل الصلاة يعني وشنو والترك الآخر. الترك الآخر بعد شنو يعني الترك غير الموصل مجرد يعني لأنه ترك الترك اللي يصير دينا بثنية ترك ترك الموصل يصير يا وعلى صلي يا وعلى أترك الصلاة عشر جدار ما أروح عزيلة فالصلاة شو راح تصير مو ما بس نقيض صراحة لازم النقيض لكن هذا يكفي وهذا يكفي يعني كون الصلاة لازم النقيض يكفي في إثبات الحرمة. حرمة فرد حرمة الصلاة إذا صارت حرام خذ بعد ساعة بعد لأن حرمة العبادة يخلص ساعة وإلا يعني إذا أنا ما يكفي كون الصلاة من لوازم النقيض لازم على ما يكفي حرمته. فقلنا لازم هو شنو؟ قلنا شنو شو يلزم؟ تتذكر ما في الشرع قلنا شو يلزم؟ تتذكر ما في الشرع ايش قلنا؟ يلزم لو قلنا الواجب مو ترك الموصل مطلق الترك. الصلاة مكتوب بعد حرام فاسدة ليش؟ لأنك مطلق الترك ياهو مو الصلاة ترك الترك وترك الترك في لازم الصلاة مو نفس الصلاة. لذلك يقول وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما فعل يعني شنو قصد الصلاة محرما فيما إذا كان الواجب ياهو الواجب ياهو فيما إذا كان الترك المطلق واجبا يعني على هالشي لابد أن نقول الصلاة ليش لأن الفعل أيضا الصلاة أيضا ليس نقيضا للترك لأن الصلاة أمر وجودي ونقيض كل شيء قلنا شنو رفعه شيء لا يكون أمر وجود عدمه يعني رفعه عدمه لأنه يعني الفعل فهو الصلاة أمر وجودي ونقيض الترك نقيض مطلق الترك ياهو إنما هو رفعه ورفعه بلا يصير رفع الترك يلازمه الصلاة ترك ترك الصلاة يسد يلازمه الصلاة ورفع الترك إنما يلازم الفعل الفعل ياهو هو الصلاة مصداقا يعني عالم الخارج يعني الخارج الترك الترك ترك ترك الصلاة هو الصلاة وليس عينه لكن هو نفسه بالمصداق بالخارج من هو واحد أما مو نفسه وما له مصداق ثاني مصداق ثاني ما أعلم شو لا ترك المطلق عم نتكلم على هذا فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل هاي الملازمة تكفي نقول أنك المسألة ملازمة قدس فكذلك تكفي في المقام يعني في المقام الذي نقول بأن الواجب يترك الموصل غاية الأمر برد ذلك صغير أكو بناء على الترك الموصول الواجب الترك الموصل النقيض قلنا ياهو إذا تذكروا ترك ترك الموصل كم فرد إلى هذا النقيض كم لازم إلى اثنين صلاة والترك المجرد أما بناء على أن الواجب مطلق الترك كم مصداق له المصداق واحد لكن هذا مو يصير نفس الثاني لذلك يقول غاية الأمر إنما هو النقيض في مطلق الترك لو بناء على مطلق الترك أن الواجب مطلق الترك إنما ينحصر مصداقه بل إما واحد في الفعل فقط وأما النقيض للترك الخاص فله كم فرد فله فردان يعني الفعل والترك المجرد لكن وذلك لا يجب فرقا فيما نحن بصدده إحنا الذي نحن بصدده شنو أنا نقول قول الشيء لكن ما قلت هاي الحكاية ما تفرق سواء كان لازم واحد أو كان اثنين خلص خلص الشيخ الأمثال بس أجل هاي العبارة اللي يشغل بيها قال وهذا يكفي في إثبات الحرمة وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق الترك المطلق يعني شنو الترك المطلق الترك المطلق مش راجعني مش قصة لكن بيت القبلية شنو قال عريضة بيت القبلية القبلية شنو القبلية وإلا لم يكن وإلا لم يكن الفعل المطلق هاي كلمة المطلق شنو هاي ما لها معنى بعد كلمة المطلق ما بعد ما لها معنى هناك المطلق نجينا الترك المطلق إلها معنى يعني سواء موصل أو غير موصل أما كلمة المطلق إلى أن الفعل المطلق موصف الفعل عند المطلق هاي ما لها معنى هي شنو قافية يعني إذا ما تجيب نوفا أما تكون نجيب ما لها معنى هذا فأما كلمة المطلق لا يجهلها أبدا وبعدين لما شجيبه بعدين ورا سطر شجيبه يقول فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل هاي مطلق ما لها معنى لمطلق الفعل ما أقل لمطلق الفعل ما لها معنى هاي مطلق ما لها معنى يكون كمشان يكون يدل للفعل يعني ايش قالوا بلا معنى هذه فلذلك كلمة مطلق في موردين راح تقول شنو زائدة ما إلى معنى تفكر إذا شفت لها معنى قل لي بعدين والحمد لله رب العالمين كيف كل هذا احنا مو في صدد الساعة الآن إذا نريد نبين هالشيء مو في صدد رعاكم الله حفظكم الله